الله عز وجل أيد موسى عليه السلام بمعجزة العصا التي تلقف ما يأفك هؤلاء السحرة. فلما كان موسى عليه السلام في زمن وفي وقت وفي مكان اشتهر بالسحر والسحرة، كانت معجزته مناسبة لهذا الموجود في ذلك العصر. وهذه حكمة إلهية في أن النبي أو المرسل يؤتى من المعجزات ما يوافق حال من أرسل إليهم، كما نجده في موسى عليه السلام فقد أوتي العصا التي يلقيها فتكون حية تسعى، ونجده في معجزة عيسى عليه السلام الذي كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، لأنه كان في بيئة معروفة باعتنائها بالطب. وأيضا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى قوم معتدين بفصاحتهم وبلاغتهم وبيانهم، كانت معجزته القرآن الكريم الذي بذل الفصحاء أجمعين، والذي لم يستطع هؤلاء الفصحاء إلا أن يسلموا بأنه قد بلغ الذروة العليا في البلاغة والفصاحة. وثبت السحر في آيات قرآنية كقوله سبحانه وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وسيأتينا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر سحر أصحاب بابل هاروت وماروت. وأيضا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، فقالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح: كان يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يفعله. وهذا لا يعني أن هذا التخيل وقع له فيما يتعلق بالتبليغ، فإن تبليغ ما أوحي إليه من الله عز وجل لا يدخله نقص بحال من الأحوال، وإنما كما ورد في بعض الروايات المصرحة بذلك أنه مثلا كان يخيل له أنه وطئ بعض أزواجه والحق أنه لم يفعل. فهذا هو السحر الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترد شبهة بعض الناس من أنه لا يجوز أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم لإفضاء ذلك إلى أن يكون في ذلك نقص في باب التبليغ. فنقول السحر الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلق له بتبليغه. ودلت أدلة متعددة على أن السحر واقع وله تأثير، وأن صاحبه لا يفلح كما قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وغير ذلك من الأدلة. قال: والسحر حق وله تأثير. وحين نقول إن له تأثيرا، فالمراد بذلك أنه من باب الأسباب، وليس له تأثير مستقل عن تقدير الله سبحانه وتعالى، فهو كغيره من الأسباب يؤثر بتقدير الله عز وجل. لذلك قال: لكن بما قدره القدير. فلا يكون للسحر تأثير إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك وقضاه. والمراد بالتقدير هل التقدير الشرعي أم الكوني؟ أجاب عن هذا السؤال بقوله: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يريد أن يقول إن مراده بأن السحر يقع بتقدير الله عز وجل، مراده بذلك التقدير الكوني للشرعي. وقد سبق لنا أن بينا أن التقدير نوعان، كما أن الأمر والقضاء والإرادة نوعان، كوني وشرعي. فالتقدير الكوني ما يقضيه الله عز وجل ويخلقه ويقدره، والتقدير الشرعي ما يرضاه ويحبه. ولا شك أن السحر مما يبغضه الله عز وجل ولا يحبه ولا يرضاه، فلذلك لا يكون السحر من المقدر شرعا، وإنما هو من المقدر كونا. وبعد أن ذكر أن السحر حق انتقل إلى حكم الساحر فقال: واحكم على الساحر بالتكفير، أي احكم على أن الساحر كافر وأن السحر كفر. وهذه مسألة خلاف عند العلماء، فذهب بعض العلماء كمالك رحمه الله تعالى إلى كفر الساحر مطلقا دون تفصيل، وذهب الشافعي إلى أن في الساحر تفصيلا، فقال: ما معناه؟ يقال للساحر: أظهر لنا سحرك، أظهر لنا على أي شيء اعتمدت في سحرك، فإن أظهر شيئا هو كفر نحكم عليه بالكفر، وإن أظهر شيئا دون الكفر فلا يكون كفرا. فالشافعي يفصل، ومالك ومن وافقه لا يفصل، بل يحكم على الساحر بالتكفير على سبيل الإطلاق. ولا ينبغي أن يقع الخلاف في السحر المتلقى عن الشياطين كالمذكور في قوله سبحانه وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذكر الله عز وجل أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا دليل على أن له تأثيرا حقيقيا، وأنه ليس من قبيل التخييل والتمويهات. يفرقون به فعلا بين المرء وزوجه، وذكر أن هذا كفر بقوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن اتباع السحرة الذين يتلقون سحرهم عن الشياطين هذا السحر الذي هو من هذا النوع كفر. أما ما سواه فيرد فيه الخلاف بين مالك والشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي، هكذا بتخفيف بتسكين الياء بدلا من تشديد النسبة، ياء النسبة، فياء النسبة الأصل فيها أن تكون مشددة، فكان ينبغي أن يقول: مما رواه الترمذي وصححه، لكن لأجل الوزن خفف الياء فقال: مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، يقصد ما جاء عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، ويروى: حد الساحر ضربة بالسيف. والصحيح أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح فيه أنه موقوف على الصحابي، أي هو من كلام الصحابي، من كلام جندب بن عبد الله، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: حده القتل بلا نكير، أي بلا إنكار ولا خلاف، كما أتى في السنة المصرحة مما أو المصرحة يجوز فيها الوجهان، مما رواه الترمذي وصحح عن جندب، ثم يذكر دليلا آخر فيقول: وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، يريد بذلك روي أيضا بتسكين الياء لأجل الوزن، والأصل فيها أمر بقتلهم روي أمر بقتلهم عن عمر، أي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل أمير المؤمنين. ورد عنه أثر في الحديث الذي جاء عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه أن نقتل كل ساحر وساحرة، كتب إليهم عمر أن أقتلوا كل ساحر وساحر، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، سواحر جمع ساحرة. فهذا هو الأثر الذي يشير إليه الناظم رحمه الله. قال: وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، صح عن حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أثر أنها قتلت جارية سحرتها، فهذا أيضا دليل على أن حد الساحر القتل، ما فيه أي صح عن حفصة هذا الأثر رواه مالك في موطئه، وهذا الأثر فيه أقوى مرشد وأقوى مبين وأقوى دليل للسالك الذي يسلك إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل. فملخص ما ذكر الناظم رحمه الله أمران: أولهما أن حكم الساحر الكفر، وثانيهما أن حده أن يقتل سواء قلنا بأنه كافر أو ليس بكافر. ودليل هذا الحد هو ما ذكر من أثر عن جندب بن عبد الله مرفوعا أو موقوفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي. وثانيا الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه، وثالثا الأثر الذي جاء عن حفصة أم المؤمنين، فيكون ذلك مأثورا عن الصحابة رضوان الله عليهم دون خلاف معتبر. وقول الصحابي كما تقرر في علم أصول الفقه حجة إذا لم يخالف. ثم قال: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه. أي يقول إن من أنواع السحر ومن شعبه علم النجوم، يقصد بذلك علم التنجيم. والنجوم جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء الدنيا، وجعلها حفظا من الشياطين، وجعلها علامات يهتدي بها الإنس في حركاتهم وسيرهم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأيضا حفظا. فهذان أمران: أولهما أنها زينة للسماء الدنيا، وثانيهما أنها تحفظ، هذه النجوم تحفظ من استراق السمع، وثالث هذه الأشياء وعلامات كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن أراد من النجوم غير هذه الثلاثة فقد أتى منكرا وباطلا. وعلم التنجيم هو فعل هؤلاء الكهان الذين يدعون أن في النجوم أن للنجوم تأثيرا على الكون وتصريفا للحياة، كما يدعيه هؤلاء الذين ينشرون فكرهم هذا ومنهجهم هذا في بعض الجرائد أو وسائل الإعلام. يقولون فلان من برج الجدي، وفلان من برج الثور، وفلان من برج كذا، يسمونه علم الأبراج تزيينا لحاله، وإلا فهو ليس علما وإنما هو خرافات، وهو من قبيل التنجيم. والتنجيم نوع من أنواع السحر والكهانة وادعاء علم الغيب. فيقولون من كان من برج الجدي مثلا فإنه يحصل له كذا في الوقت الفلاني، واتصال النجم الفلاني بالنجم العلاني يؤدي إلى مثلا حدوث كارثة، أو إلى أن الشخص الذي يعني يقبل على فعل فإنه لا ينجح في فعله، كما قال المنجمون مثلا للمعتصم إنه إذا خرج لفتح عمورية فإنه لا ينبغي أن يخرج في ذلك الوقت، لأنه يعني اتصال للنجوم بشكل معين، فإذا خرج يؤدي ذلك إلى هزيمته، فخرج وانتصر في معركته تلك، وخلد أبو تمام تلك ذلك الانتصار بقوله: فتح الفتوح جل أن، يعني من القصيدة المشهورة التي يذكر فيها فتح عمورية، فيقول من بين ما يقول: بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. يعني يقول جلاء الشك وجلاء الريب يكون في بيض الصفائح، جمع صفيحة يقصد بها السيوف، لا في سود الصحائف جمع صحيفة، يعني الصحف التي يكتب فيها هؤلاء المنجمون. والقصد أن هذا كان مشهورا عند كثير من الناس ولا يزال موجودا لحد الآن. تجد المنجم يستعمل مثلا كرة أو ينظر في الفلك أو نحو ذلك ويحكم بأن لذلك تأثيرا على الكون، وهذا كله من أبطل الباطل ومن المنكر العظيم. نسأل الله أن يحمينا ويحمي أولادنا من هذه المنكرات. يقول: هذا ومن أنواعه وشعبه. الشعب أصلها الأغصان، شعب الشجر الشجرة أغصانها، أي من أنواعه وأقسامه. علم النجوم فدري، فعل أمر من درى يدري، فدري هذا وانتبه له. ثم قال: وحله، أي حل السحر، فالضمير عائد على السحر. وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. الآن إذا أصيب شخص بسحر وثبت ذلك، هل يجوز حل ذلك السحر عنه؟ وحل السحر هو الذي يسمى النشرة. ورد في بعض الآثار عن سعيد بن المسيب وغيره النهي عن النشرة، والنشرة حل السحر. فذهب بعض الناس إلى المنع من حل السحر، لكن ينبغي التفصيل في ذلك. فيفصل الناظم بقوله: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. وعلى هذا فنقول: حل السحر بالرقية الشرعية جائز ولا إشكال فيه، فمن أصيب بسحر يتوجه إلى راق، أو يرقي نفسه، أو يتوجه إلى راق يحل سحره برقية شرعية بأنواع القراءة من كتاب الله عز وجل أو بالأذكار الشرعية ونحو ذلك. هذا مشروع، لأن السحر لا يخرج عن أنواع الابتلاءات والأمراض التي تحل بالرقية الشرعية. وأما حله بسحر مثل فالراجح والظاهر أنه لا يشرع، وقد أجازه بعض الناس، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أن ذلك غير مشروع. ثم انتقل إلى مبحث آخر بقوله: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وهو من رؤوس الطواغيت، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين ذكر رؤوس الطواغيت، ومنها الكاهن، لأن الكاهن يدعي شيئا هو من خصائص الربوبية، من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالكاهن يأتي بالغيب أو بعلمه للغيب من إلقاء الشياطين عليه، فإن الشياطين تنزل لتلقي إلى أوليائها شيئا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فهذا شيء معروف. تلك الشياطين تنزل على الكهان ببعض ما يسمعون حين يسترقون السمع من أمور الغيب، فتتبعهم الشهب. فمن الشياطين من يصل إليه الشهاب قبل أن يبلغ إلى الكاهن، ومنهم من يبلغ إلى الكاهن بما جاء به من العلم قبل أن يصيبه الشهاب. فإذا وصل إلى الكاهن ألقى في سمعه ذلك الشيء من علم الغيب، ويزيد معه الكاهن 100 كذبة، يكذب معه 100 كذبة. ولذلك فكلام الكهان لا يمتنع أن يكون فيه شيء من علم الغيب مع شيء كثير من الكذب. وإذا جاءك شخص من هؤلاء الكهان أو من أتباعهم فقال: إن فلانا يقول كذا وكذا من علم الغيب، ويأتي بأمور مصادفة للواقع وصحيحة في الواقع وتتحقق في الواقع، لا ننكر ذلك، هذا ممكن، وهو مما تلقي الشياطين على أوليائهم من الكهان، مما يسترقونه بالسمع. ولكن كونه يعلم شيئا من الغيب لا يعني أنه يقول الحق دائما، فإن معه 100 كذبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، كونه يقول شيئا من علم الغيب لا يعني أن فعله مشروع، بل فعله باطل منكر وإن جاء بهذا العلم أو بشيء من علم الغيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن، في سنن أبي داود وغيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا من أتى عرافا أو كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث في صحيح مسلم. ولذلك اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، لأن الوعيد فيهما مختلف، فالوعيد في أحدهما هو الكفر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والوعيد في الآخر هو عدم قبول صلاته 40 يوما. فقال العلماء: الجمع بين الحديثين أن يقال إذا أتى الشخص إلى الكاهن دون أن يصدقه، يعني سأل الكاهن عن شيء دون تصديقه، فهذا هو الذي يتنزل عليه الوعيد بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأما إذا أتى الكاهن فسأله وزاد على هذا السؤال بأن صدقه، فهذا الذي يتنزل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وفي بيان أركان كل منها. قال: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. الدين قول وعمل، ويعبر عنه أيضا بقول السلف: الإيمان قول وعمل. وهذا شيء أجمع عليه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم دون خلاف معتبر. وقال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: كتبت عن 1000 من علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وأيضا اشتهر نقل إجماع السلف أن الإيمان قول وعمل في كتب السنة. نقل ذلك إسحاق بن راهوي والإمام أحمد وغيرهما، ونقل ذلك بالأسانيد جماعة من المصنفين في علم التوحيد كالإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكالمؤلفين في الرد على الجهمية وفي السنة والشريعة ونحو ذلك. وعلى العموم فلن تجد عند السلف خلافا في هذا الأمر، وهو أن الإيمان قول وعمل. وقد يطلق لفظ الدين فيراد به الإيمان ويراد به الإسلام أو يشملهما معا، هذه ألفاظ متقاربة كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وحين نقول الإيمان قول وعمل فإن ذلك يشمل 4 أمور. فالقول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل الجوارح. فالقول قلنا ينقسم أولا إلى قول القلب، وقول القلب هو تصديقه، أي أن يصدق الإنسان المسلم تصديقا جازما بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة، أي التصديق بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، والتصديق بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة قلبية، ويجب أن يكون هذا التصديق جازما، أي لا يجوز أن يكون في هذا التصديق شيء من الشك أو شيء من الريب. ولذلك فينقض قول القلب، ينقض التصديق إما بالشك وإما بالإنكار. الإنكار كحال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ولكن يبطنون خلاف ذلك بالاعتقادات الباطلة. والشك أن يوجد عند الإنسان المسلم شيء من الريب والتردد والشك في هذه الرسالة، والمراد بذلك الشك المستقر. أما الشك العارض فلا يضر. الشك العارض هو الذي يخطر بالبال كخطور الوساوس ووسوسات الشياطين ونحو ذلك، فيخطر ذلك بالبال فيرده المسلم عن نفسه بالاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. مثل هذا لا يضر، وقد حدث هذا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول الواحد منهم، قال: فليستعذ بالله ولينتهي. أي إذا بلغوا شيء من الشك أو شيء من وساوس الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينتهي، أي أن يكف عما كان عليه من هذه الوساوس. فإذا كان هذا قد وقع للصحابة رضوان الله عليهم، فإنه في غيرهم أولى، يعني يمكن أن يقع لغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك محض الإيمان صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القسم الأول، وهو قول القلب. والقسم الثاني هو قول اللسان، وقول اللسان المراد به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يصح إيمان إلا بها. لا بد من النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع اعتقاد معناها ومع العمل بمقتضاها كما سبق لنا في دروس السابقة. ثم العمل يشمل عمل القلب، وعمل القلب أصله الانقياد والتسليم والخضوع لله ولرسوله. ثم يتفرع عن ذلك أعمال قلبية كثيرة، ذكرنا بعضها في أنواع العبادات كالخوف والتوكل والرجاء والمحبة والاستعاذة والاستعانة والخضوع والخشوع ونحو ذلك من أعمال القلوب، وهي كثيرة. وقد ذكر طرفا صالحا منها أو ذكر كثيرا منها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه يفرد لكل عمل قلبي من هذه الأعمال فصلا نافعا يعرفه ويذكر تفصيلاته وأنواعه ونحو ذلك. والقسم الرابع الذي يدخل في قولنا الإيمان قول وعمل هو عمل الجوارح، ومعنى ذلك أن كل أعمال الجوارح من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر للوالدين وغير ذلك ودعوة وغير ذلك من الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، لكن دخولها ليس على مرتبة واحدة. فمن الأعمال ما يكون دخوله في مسمى الإيمان على سبيل الركنية، ومن الأعمال ما يكون دخوله في مسمى الإيمان على سبيل أنه جزء وشعبة من الإيمان لا يزول الإيمان بزواله. فالصلاة مثلا على الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف عند المتأخرين، الصلاة مثلا تدخل في أصل الإيمان، بمعنى أن زوال الصلاة بالكلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى يزيل الإيمان. ولكن غير الصلاة مثلا كبر الوالدين، هذا كبيرة من يعني حقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، فبر الوالدين من الإيمان داخل في مسمى الإيمان، ولكن زواله لا يزيل الإيمان عن صاحبه. ولهذا فنحن نقول إن منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية وسط بين منهج المرجئة ومنهج الخوارج. فالمرجئة يقولون العمل غير داخل في مسمى الإيمان مطلقا، وعليه فالإيمان عندهم هو إما المعرفة كما يقول الجهم بن صفوان، وإما قول اللسان فقط دون قول القلب كما يقول الكرامية، وإما التصديق القلبي مع قول اللسان كما يقول جمهور مرجئة الفقهاء والمتكلمين ونحوهم. فعندهم عمل الجوارح ليس داخلا في مسمى الإيمان، وإنما هو من مكملات الإيمان، يكمل الإيمان ولا يدخل في مسمى الإيمان. والخوارج يقولون إن العمل داخل في مسمى الإيمان، لكن كله على درجة واحدة فرضا كان أو نفلا. وعلى هذا فكل عمل من أعمال الجوارح إذا تركه المسلم فإنه يذهب بأصل الإيمان، ولذلك التزموا أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخرج من الإيمان، ولا شك أن هذا باطل. ومنهج أهل السنة والجماعة وسط بين القولين، فيقولون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن دخولها ليس على منزلة واحدة، فمن الأعمال ما هو من أصل الإيمان، ومنها ما هو ليس من أصل الإيمان وإنما هو من مكمل الإيمان. يقول اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، أي ما عليه اشتمل هذا. يقول كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة الإسلام بنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وتخفيف الهمزة، يعني تخفف الهمزة، أصل الإسلام تخفف الهمزة وتنقل حركتها إلى اللام، فيقال الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان. يشير بهذه الأبيات الثلاثة إلى حديث جبريل عليه السلام حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي فسأله، والحديث مشهور مخرج في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث أبي هريرة ومن حديث غيرهما، وله روايات مختلفة. ملخص ما فيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال الإسلام، قال سأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية والقدر خيره وشره، وهو حديث عمر رضي الله عنه. وسأله عن الإسلام، قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشرافها. فذكر أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث، وهو حديث مشهور معروف. فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سأله جبريل عن هذه الأمور كان يصدقه، يقول له صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، فكان يصدقه في كل هذا. وقد قسم الدين إلى هذه الأقسام الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر لكل واحد من هذه الثلاثة أركانا سيأتي بيانها. وينبغي أن نذكر في هذا المقام أن الإسلام والإيمان يطلقان، فيراد بأحدهما ما يراد بالآخر، أو يراد بأحدهما ما يخالف الآخر، وذلك بحسب السياق. فالإيمان إذا أطلق في نص يجتمع فيه مع الإسلام فإن الإيمان يقصد به العقائد القلبية الباطنة، والإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة. وإذا وجد الإيمان في نص والإسلام في نص آخر مخالف، فإن حينئذ يكون الإيمان والإسلام بمعنى واحد، ويكونان حينئذ شاملين للدين كله بأموره الباطنة والظاهرة. وهذه هي القاعدة التي يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين يقول: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. معنى كلامي أنهما إذا اجتمعا في نص واحد افترقا في المعنى، فكان لكل واحد منهما معنى مغاير لمعنى الآخر. وإذا افترقا بأن كان كل واحد منهما في نص مغاير فإنهما يجتمعان، وإذا افترقا اجتمع يجتمعان في المعنى، فيكون كل واحد منهما يقصد به معنى واحد، وهذا المعنى يشمل الأمور الباطنة والظاهرة ويكون مرادفا للدين. فمن الدليل على هذا الأمر مثلا أنه في حديث جبريل اجتمع الإيمان والإسلام فذكر في نص واحد، فلذلك لما ذكر في نص واحد ذكر في تعريف الإيمان الأمور الباطنة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه أمور باطنة. والإسلام أريد به الأمور الظاهرة: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه أمور عملية ظاهرة. ولكن حين ينفصلان كما في حديث وفد عبد القيس، فإنه في حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وسألوه عن أمور، منها سألوا عن الإيمان وسألوا عن الأشربة، والحديث ثابت في الصحيحين. فسألوا عن الإيمان، قال لهم: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول